مدين لشخص بمبلغ 4000 جنيه مقابل بضاعة أخذتها منه بقسط شهري 400، وأردت أن أسدد باقي المبلغ مرة واحدة اتفاقا معه وهو راض، يخصم 15 على كل 100، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ بهذه الطريقة لا يجوز اشتراطا، لا جيب له كل الاقساط مرة واحدة حطهم على الترابيزة وقول له اللي انت عايزه تعمله تعمله، هتشترط عليه الباقي هنخصم 100 على 15، 15 على 100، يبقى انت كده بعت غائبا بناجز وقلت مثل ضع وتعجل هي مثل ان ضمني ازيدك، يبقى ربا. لكن انت جيب له الفلوس كاملة وقول له اللي انت عايز تسيبه سيب، وانا مش هطلبك بحاجة، جزاك الله خيرا، اللي انت عايز تسيبه لي سيبه لي. بالضبط كده، لو انت جيت اتفقت مع واحد استلفت منه 100 هتسددهم له 100، لو اتفقت وجيت انت ساعه السداد اديت له 115 يجوز، لو اتفقت على 115 تبقى حرام، لو انت ساعه ما استلفت قلت هاخد 100 وسدده 115 برضايا تبقى حرام، يبقى ربا. لو جيت ساعه التسديد الاتفاق على انك هتسدد ال 100 100 ورحت جاي عاطي 115 يبقى احسنت قضاء جزاك الله خيرا. حكم تاجير محل للرجل يدخل الانتخابات ليجعله مقر لأعمال الخير للناس، لكن يخشى أن يجعله مقر وقت الانتخابات. أعمال الخير دي صفاتها إيه؟ إذا كانت فعلا للخير دون مقابل فلا بأس، لكن ننصح بالتدقيق في هذه المسألة. عليكم السلام. هل عندما يدعو الإنسان الله عز وجل في أكثر من أمر ويستجيب الله له لهذه الأمور، هل هذا علامة على حب الله لهذا الإنسان؟ وهل من فرحة هذا العبد البوح باستجابة الله له أم يكتم هذا الأمر؟ إن كان هذا الأمر مما يقربه إلى الله ويعينه على عبادة الله فنعم ذلك من علامات حب الله، وأما أنه يمد له في الدنيا وهو على معصية وهو على سوء حال فهذا استدراج من الله عز وجل. فالعبرة ليست بأنه استجيب دعاء، مش إبليس استجيب دعاءه، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، طلب عمر طويل، أعطاه ربنا عمر طويل لغاية آخر الدنيا وهو في سخط الله عز وجل. فالعبرة بأن هذا الأمر يقربك إلى الله ويصلح قلبك مع الله ويصلح عبادتك لله، أم أنه يشغلك بعيدا عن الله. فإذا كان من الأمر الأول فهذا من علامات حب الله، وإن كان يبعدك عن الله فاعلم أنه استدراج. تكونك تكتم أو تذكر يعني حسب من تخبره بذلك، فإن كل ذي نعمة محسود. العمل في الضرائب إذا كان يريد ويقصد التخفيف على المسلمين ويقدر على ذلك، يعني يفعل ويقدر، فهذا أرى أنه لا بأس فيه، قولان أرى أنه لا بأس به للتخفيف على المسلمين. وأما من يعني يفعل ذلك بدون نية صالحة ودون عمل صالح فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن لهم شبطين ولا عريفا ولا خازنا ولا جابيا. نية المسلم في دفع الضرائب ينوي أنه ينفع بها بعض مصالح المسلمين العامة وهو مضطر إليها، يعني في أعمال مثل رصف الطرق مثلا، مثل توصيل المياه، مثل توصيل الكهرباء، في أعمال في مصالح للمسلمين ينويها كذلك. من أحب، قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. جرت العادة بأن نقوم نسلم على الرجل الكبير والإخوة الأفاضل، هذا الأمر تقوم للسلام والاستقبال لا بأس، أما أن تقوم تعظيما كما أن الناس إذا دخل الكبير عندهم قاموا مع أنهم لا يسلمون عليه ولا يستقبلون، يقومون لأجل القيام، فهذا هو المنهي عنه. والحديث في من أحب أن يفعل الناس له ذلك فهو متكبر في نفسه. وأما السنة فإذا كان هناك سلام أو استقبال أنت تقوم تصافح، أنت تقوم صاحب الدار يقوم ليدخل الضيوف إلى المنزل، والناس يقومون مثلا ليعانقوا القادم أو ليصافحوه، فهذا لا بأس به، كما قام طلحة لكعب بن مالك عندما دخل المسجد ليهنئه بالتوبة. فأما القيام لمجرد القيام فهو المنهي عنه. أقول قولي هذا، أستغفر الله.